وإن الله جل في علاه خلق الخلق لحكمة عظيمة ألا وهي عبادته، وتكفل لهم بالرزق، وقد قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيدها نفقة. أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ ونفقة الله جل في علاه ورزق الله جل في علاه يعم الخلق أجمعين، الكافر منهم والصالح والصالح والبر والفاجر. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله جل في علاه يسب له يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه جل في علاه. فرزق الله عام يعم الكافر والمؤمن، وإن الله جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ وبيده الأخرى الميزان، إذا فيها دلالة على إثبات الميزان بيد الله جل في علاه. وهذا الركن الذي سنتكلم عنه في باب الإيمان بالغيوب على عرصات يوم القيامة عندما يشتد الخط أو يدهم الخط ويشتد الكرب على الناس، ويذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عطشا كل منهم يظمأ ظمأ لا يعلمه إلا الله جل في علاه، يريد أن يرتوي من يد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يختلجن أقوام كما بينا الأسابيع قبل الحج الذين ابتدعوا في دين الله جل في علاه حتى أنهم يخطفون من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ربي أمتي أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول السلام سحقا سحقا لمن بدل بعدي بعدا بعدا لمن بدل بعدي. والحوض بعده الميزان، الحوض بعده الميزان وبعده الصراط، ولك أن ترتبها بهذه الكلمة حمص حوض ثم ميزان ثم صراط. فإذا انتهى الناس وقد شربوا من يد الإنسان شربة هنية لا يزعون بعدها أبدا يصلون إلى الميزان، والميزان لا يكون إلا بعد الحساب، الميزان لا يكون إلا بعد الحساب. فالحساب هو عرض وتقرير للأعمال، والميزان هو الثواب المرتب المترتب على الحساب أو العقاب. فالميزان التقدير والحساب هو تقرير الأعمال، فإذا الحساب تقرير والميزان تقدير. الحساب تقرير أن يقر العبد بما فعل ويختم على فمه وعلى لسانه فتنطق اليد وينطق الفخذ وكل يتكلم بما عمل الإنسان أحصاه الله ونسوه، ثم بعد ذلك يأتي إلى الميزان والميزان فيه التقدير حتى يترتب عليه الثواب أو العقاب. الميزان أصل من أصول أهل السنة والجماعة، يعتقدون بأن الله جل وعلا خلق الميزان وبيده الميزان، وأن الله جل وعلا يفصل بين العباد يوم القيامة ويزن الأعمال أو يزن المكلف في هذا الميزان، والميزان ميزان حقيقي له كفتان كما سنبين. قال الله جل في علاه مبينا ذلك ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله جل وعلا ورفع السماء ووضع والسماء رفعها ووضع الميزان. والأحاديث كثيرة هنا بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، وأيضا في الرواية الأخرى أن الميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويخفض آخرين، ففيها دلالة واضحة جدا بالتصريح على الميزان. وهذا اتفاق عند أهل السنة والجماعة أن يوم القيامة في عرصات يوم القيامة هناك ميزان توزن به الأعمال، لكن الخلاف بين أهل السنة والجماعة هل هي موازين أم هو ميزان واحد، والخلاف في ذلك الله أعلم به، لكن الآيات تثبت أن بها موازين وبها ميزان. قال الله جل في علاه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فميزان للأعمال ممكن، ميزان للأشخاص المكلف ممكن، ميزان للصحف التي كتبت ممكن، وأيضا يمكن أن يقال بل الموازين هذه الجمع الآية التي قال فيها الله جل وعلا ونضع الموازين القسط هذه بالنسبة للنظر إلى الموزونات، لأنه سيوزن العمل يوزن المكلف يوزن الصحائف، فلذلك جمعت. والأصل أنه ميزان واحد بيد الرحمن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث كلها ما جاءت إلا بالكلام على ميزان واحد، ويمكن أن نقول أن هذا هو الأرجح، إن الميزان بيد الرحمن، إن الميزان بيد الرحمن، فيها دلالة على الإفراد لا على الجمع، وإن كان الميزان ألف معرف الألف بالألف واللام يفيد الجمع، لكن الحق يقول الحق أن الأقرب في الدلالة أن الميزان ميزان واحد، وأما الجمع في قوله جل في علاه ونضع الموازين القسط هذه بالنسبة للموزونات، هذه بالنسبة للموزونات، وهو ميزان حقيقي، ميزان لا يعلم كيفية هذا الميزان إلا الله جل في علاه، لا يعلم مقدار عظم الميزان إلا الله جل في علاء وله كفتان. والدلالة أن له كفتان أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات كما جاء في الترمذي قال وتوضع الموازين ثم قال ويوضع الرجل في كفة أو يوضع المكلف في كفة، فذكر الكفة بالتصريح. وأيضا حديث البطاقة الطويل وهو مشهور لديكم لا يخفى على أمثالكم أنه توضع السجلات في كفة، سجلات المعاصي والسيئات وتوضع البطاقة في كفة، ففيها دلالة أن هذا الميزان كما ذكر أن سلم بين أن له للميزان كفتان، للميزان كفتان. والميزان الحكمة من وضع الميزان سنبينها إن شاء الله في آخر الباب حتى يعني نرد على هؤلاء الفتقة الزنادقة الذين يقولون كيف تؤمنون بميزان وأي ميزان على عرصات يوم القيامة. الميزان يحتاج له البقال أو الفوال أو اللحام، نقول هذا فكر الزنادقة، لا الذين يؤمنون بالله وبرسوله والذين خضعوا لأوامر الله وأوامر رسوله والذين صدقوا خبر الله جل في علاه وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول ربنا جل في علاه ومن أصدق من الله حديث ومن أصدق من الله قيلة، ونبينا صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق قد أخبر بذلك. بل هذا الميزان ميزان حقيقي كما قلنا وله الكفتان، والحكمة منه سنبينها في آخر الكلام على الميزان. إذا كان هناك ميزان يوم القيامة وإذا كان الميزان حقيقي ستوزن به الأعمال أو يوزن به الأعمال، فهل فقط الميزان خاص بميزان الأعمال فقط أم بالأشخاص أم بالصحف التي كتبت فيها الحسنات والسيئات؟ كل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. بل توزن الصحائف، قال الله جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال الله جل في علاه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويأتي الملك يقول أي رب، أي رب نطفة، أي رب عاق، أي رب ذكر أم أنثى، أي رب شقي أم سعيد، أي رب الأجل، أي رب الرزق، فكل ذلك يكتب. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما طاف بالكعبة وبكى وقال اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقية فامحوها واكتبني عندك سعيدة، يقصد كتبتني عندك في صحف الملائكة، واكتبني عندك سعيدا يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، يعني في أم الكتاب ثابت لا يتغير، لكن الذي يتبدل ويتغير هو صحف الملائكة. ففيها دلالة أن الملائكة لها صحف تكتب ما يفعل الإنسان. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة ويتقابلون في الفجر وفي العصر يكتبون كل ما يفعل الإنسان الحسنة بعشرة أمثالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة أمر الله الكتب الحافظين، من هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها فاكتبوها له بعشر إلى سبعين إلى سبعين إلى سبعمائة إلى أضعاف مضاعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، في رواية قال ما تركها إلا من جرائه، ومن هم بسيئة ففعلها فاكتبوها له سيئة. فهنا صحف تكتب، فهذه صحف كما بين الله جل وعلا في سورة الكهف الآية بسرعة ووضع الكتاب فترى المشركين مشفقين مما فيه ويقولون يا ولتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. فالصحف كتبت كل صغير وكبير دقيق وجليل على الإنسان، فالصحف توضع في الكفة وتوزن الصحف السيئات وصحف الحسنات. الذي يكتب عن الشمال يأتي بالصحف وتوضع في كفة الشمال أو كفة السيئات والكفة اليمين فيها الحسنات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المشهور حديث البطاقة الرجل الذي نشرت له السجلات المعاصي فوضعت في كفة فطاشت بكل الحسنات التي كانت له، ثم قال الله جل في علاه لا ظلم اليوم لك عندنا من شيء البطاقة، قال وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال لا ظلم اليوم، فأخذ البطاقة ومكتوب في البطاقة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على أنها توضع في الكفة، كما في حديث موسى عليه السلام وحديث فيه ضعف أنه طلب من ربه جل في علاه أن يدعوه باسم خاص له، قال لا إله إلا الله، لا يدنيها شيء ولا يسقط مع اسم الله جل وعلا من شيء، فوضعت البطاقة فيها لا إله إلا الله فرجحت كفة لا إله إلا الله، وكان الرجل قد ظن أنه قد هلك فأنجاه الله جل وعلا بلا إله إلا الله، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. نستدل بهذا الحديث أن الصحف توزن، إذا الصحف توزن بثبوت كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أيضا الأعمال توزن، جاء هؤلاء الأغرار الأغمار الذين لا ينصعون لربهم جل في علاه وليس بلسان حالهم يقول سمعنا وأطعنا ولا من داخل أنفسهم يقولون أمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله وأمنا برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. قال له أسلم، قال أسلمت، استسلمت لله جل في علاه. هؤلاء لا يعارضون كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون من يقول بأن الأعمال توزن؟ الأعمال أعراض والعرض لا يوزن، فكيف يوزن يوم القيامة؟ قلنا هذه الأعراض تصير وتنقلب بقدرة الرحمن وبقدرة الجبار إلى أجساد قادر على كل شيء. إنما أمرنا بشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أن نقول له كن فيكون. والأدلة على ذلك كثيرة. الموت، كيف الموت؟ عرض أو جسم؟ لا نعلم صحيح ولا لا، لكنه يوم القيامة هو عرض على الراجح. يوم القيامة يأتي، يأتي على هيئة جسم ولا ما يأتي على هيئة جسم؟ كما بالطائع عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، يأتي الموت على هيئة كبش، ثم ينادى يا أهل النار فيشرئبون ينظرون، وينادى يا أهل الجنة فيشرئبون ينظرون، ثم يقال خلود بلا موت لأهل النار وخلود بلا موت لأهل الجنان. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قراءة سورة البقرة وآل عمران، يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، كأنهما غيايتان، في رواية قال كأنهما فرقان من طير صواف، هكذا يتظلل بها بهما المرء. فهذه جاءت عرض وجاء جسما، فالله جل في علاه على كل شيء قدير. إنما أمرنا بشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الدلالة على أن الأعمال توزن كلمة، الحديث الظاهر الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذه دلالة واضحة جدا أنه قال ثقيلتان في الميزان، كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان، حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان. أيضا من العرض قول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان حسن خلق، صحيح ولا لا؟ ويأتي يوم القيامة عرض. أيضا يوزن احتساب الولد، إنما الصبر عند الصدمة الكبرى، الإنسان يقول من توفي له ولد فهو في ميزانه، فيأتي يوم القيامة الاحتساب تبع عمل قلبي. الرضا بقضاء الله جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. عمل قلب، عمل قلب يتجسد يوم القيامة ويأتي في ميزان العبد ويثقل الله به الموازين. الغرض المقصود أيضا الذي يوزن الأعمال لا غر ولا عجب، بل المكلف أيضا يوزن، وهذه حكمة عظيمة من الله جل في علاه حتى يعني يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ثم يأتي يوم القيامة يكرم أو يهان. وليعلم الذي كان يتكبر في الأرض ويتجبر ويمشي يكلم الناس من أنفه وهو يمشي مشية الطاووس يتبختر، يأتي يوم القيامة لا يستوي ذر من مثقال الذر عند الله جل في علاه، لا يمثل بل لا يزن جناح بعوضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء يوزن يوم القيامة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح الترمذي أنه قال وتوضع أو يؤتى بالموازين وتوضع الموازين ويوضع الرجل في كفة، يوضع الرجل في كفة، المكلف يوضع في كفة. وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل السمين يوم القيامة، المتكبر المتبختر، يأتي الرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة، لأنه يوزن. وقد قال الله جل وعلا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، حتى يبين الله جل وعلا من هو الكريم عليه من المهان عنده، كما سنبين من الحكمة في وضع الموازين. فهذه دلالة على أن المرء يوزن. أيضا الحديث الصحيح عن ابن مسعود، حديث في مسند أحمد مشهور جدا، أن ابن مسعود أراد السواك، عود أراد، يعني صعد كأنه صعد على الشجر، فجاء الهواء فتكفأ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فضحك الصحابة فأنكر عليه السلام لما تضحكون؟ فقال يا رسول الله أما ترى من دقة ساق ابن مسعود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لهما أثقل من أحد يوم القيامة، أثقل من أحد في الميزان. ابن مسعود ثقيل، ابن مسعود صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفر من أحبار هذه الأمة، قال لهما أثقل في الميزان من أحد، من جبل أحد عند الله جل في علاه. ففيها دلالة واضحة جدا على أن المرء أيضا المؤمن المسلم يوزن يوم القيامة. فالحمد لله على هذه العقيدة، ونسأل الله جل وعلا عدم الحيدة وعدم الزيغ وعدم الاستسلام لله ولا لرسوله إذا كان المرء يعتقد هذا الاعتقاد الصحيح الشديد. فلا بد أولا أن يبحث عن الحكمة ليرد على هؤلاء الرعاة السفلة الذين يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بجرأة وسفة، ثم بعد ذلك نقول السؤال الذي لا بد أن نتعبد به لله جل في علاه، إن اعتقدته لا بد أن هذا الاعتقاد يوزع في قلبك ثم ينضح على الجوارح العمل، العبادة القلبية ثم العبادة البدنية. ما من اعتقاد إلا وله أثر في الخارج، إلا وله أثر في العبادات. أنت ما تعتقد فقط لتعتقد، ولا تتعلم من أجل العلم، أنت تتعلم من أجل العمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. لابد أن ترافق بعد ذلك العلم، ينضح عليك ويظهر أنك تعمل. وكما قال الإمام الزهري رحمه الله الزهري: يا أهل الحديث عليكم بزكاة الحديث. قال وما زكاة الحديث؟ قال في كل 40 تعملوا بحديث واحد، في كل 40 تعمل بحديث واحد. فإن اعتقدت هذا الاعتقاد السديد بأن الله جل وعلا ينصب هذا الميزان ويزن الأعمال ويزن الأشخاص ويزن الصحف، فعليك أن تسقط ميزانك. لكن نقول أولا حكمة، والله أعلم بالخفايا، نقول بس فقط الحكمة التي ظهرت. ما الحكمة في وضع الميزان وتنصيب الميزان؟ أولا الحكمة العظيمة في ذلك هي حكمة، الحكمة الأولى ظهور عبد الله جل في علاه، وأن الله حكم عدل، وأن الله لا يظلم الناس شيئا. قال الله جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. بظلام هنا لغة ولا لا؟ لا وانت لغة من باب النسبة، لا من باب صيغة المبالغة بحال الأحوال. وأيضا قال الله جل في علاه: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة. وقد قال الله جل في علاه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. فالميزان هذا فيه ظهور عبد الله جل في علاه، وأن الله لا يبخس الناس شيئا ولا يظلم الناس شيئا. من عمل حسنا فسيجدها، ومن عمل سيئا فسيجدها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما تفعل رجل صاحب البطاقة، ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يقول الله جل في علاه: لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، هذا حق لك فخذه، حتى طاشت البطاقة بكل السجلات. إذن الحكمة الأولى لتنصيب الميزان ظهور عبد الله جل في علاه، وأن الله لا يظلم الناس شيئا. الحكمة الثانية من ذلك إظهار كرامة الطائعين، وأيضا هوان الصاغرين العاصين، نعوذ بالله من الخذلان. يوم القيامة ترى كل امرئ، فهذا اليوم هذا يوم الكرامة أو يوم الإهانة والتسفيه والتحقير والتقريع. فإن الغادر يؤتى به يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد له لواء من لدن آدم الآخر. الخليقة يرى ذلك، لواء الغد يسمى لواء الغد، ويقال تصريحا غدرة فلان. ثم يؤخذ به يوم القيامة فيوزن عند رب جل وعلا أمام الخلائق أجمعين، لا يسوي سبتا، لا يسوي جناح بعود عند الله جل في علاه. يأتي الرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضا. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على إظهار الله جل في علاه كرامة للطائعين. فتجد الرجل الصالح، الرجل التقي النقي الخفي، يزن عند الله ميزانا ثقيلا. هذه ثقة ساق ابن مسعود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل في الميزان من جبل أحد. فكيف هو؟ فكيف هذا الصحابي الجليل؟ فكل طائع له كرامة عند الله جل في علاه، ميزانه عند ربه ثقيل، وإن كان عند الناس على هواه. انظر كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يبين أن مقياس الناس عند رب الناس ليس كمقياس الناس عند الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، إن أقسم على الله أبره. ولذلك مر رجل من الأغنياء، بعضهم يقول من الأتقياء، في رواية أخرى يقول هو أيضا من الأتقياء لكنه كان من الأغنياء، فقال: ماذا تقولون في هذا؟ وإن كان الحديث الأصل فيه أنه ليس من الأتقياء. قال: ماذا تقولون في ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حري به إذا تكلم أن يسمع، وإذا شفع أن يشفع، وإذا خطب أو نكح يعني أراد النكاح أن يقبل. فمر الآخر الضعيف المستضعف الذي لا يراه الناس بمقداره وثقل ميزانه عند ربه إلى نفي ولا من طاعته، فقال: ماذا تقولون في هذا الضعيف الفقير أمامكم؟ فقالوا: هذا حري به إن تكلم لا يسمع، لا يسمع له، وإن شفع لا يشفع، وإن نكح لا ينكح، لا يمكن أن يقبل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عند الله بملء الأرض من هذا، هذا عند الله بملء الأرض من هذا. وهذه فئة لا واضحة جدا أن هذا كان تقيا خفيا، والآخر ما كان على هذه السبية. فالغرض المقصود هذه كرامة لأوليائه، وأيضا صغار وتقريع وتحقير لأعدائه، وإن خفوا وإن كانوا أخفياء أمام الناس أنهم يضمرون العداوة لله ولأهل الدين، لا، فإن الله جل في علاه يظهر ذلك يوم القيامة. من الحكمة أيضا لوضع الموازين إظهار قدرة الله جل في علاه، إظهار قدرة الله جل في علاه بتصيير الأعراض إلى أجساد. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون قراءة القرآن فعل عرض يأتي يوم القيامة كما قال السلام كأنهما في القرآن من صيد صواه ظل يكون تحته هذا الطارق لهذا القرآن بل يأتي القرآن يوم القيامة شفيعة يدر الرب الذي كان يقرأ القرآن بل يحج عن صاحبه يقول منعته النوم في الليل فهذه فيها إظهار بقدرة الله جل وعلا الفاهرة لأنه يصير الأعراض إلى أجسام إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فأكون أيضا من الحكم العظيمة في ذلك الميزان علم الله علم الله ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون ما من امرئ إلا ويعصي الله خفية لا علنا صحيح وما من امرئ إلا وله طاعة خفية أيضا كل ذلك يظهر أمام الله جل وعلا الغيب عنده شهادة لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره سبحانه جل في علاه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون وعلم الله ظهر في أنه أتى بكل دقيق وجليل وكل صغير وكبير من أعمال الناس كما قلنا ووضع الكتاب فترى كما قلنا في قول الله جل في علاه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا جميعا ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا أيضا من ذلك أن يظهر فضل التوحيد من الحكمة في وضع الميزان أن يظهر فضل التوحيد من وين من وين تأخذ ذلك حديث البطاقة سجلات 99 وهذه بطاقة هو يقول ماذا تفعل هذه بطاقة مع هذه السجلات لكن لا إله إلا الله ترجح بكل كفة وهذا فضل الله يتيما شاء من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة دخل الجنة فهذه من الحكم التي ظهرت فقط لنا في مسألة الميزان ربطا على هؤلاء الرعاة السفلى الذين يردون ذلك بعقولهم الخربة أمام كلام ربهم وكلام نبيهم صلى الله عليه وسلم أما ما خفي فالله أعلم بهم وهناك حكم عظيمة لا نعلمها يعلمها الله جل في علاه فنكل أمرها إلى ربنا جل في علاه السؤال هنا الآن إذا اعتقدنا هذا الاعتقاد وعلمنا أن الله ينص بالميزان يوم القيامة وتوزن الأعمال وتوزن الأشخاص الذين كلفوا وأيضا الصحائف فلنا أن نسأل كيف نثقل هذه الموازين ما الكرامة كل الكرامة والنجاة كل النجاة والسعادة كل السعادة بثقل الموازين قال الله جل في علاه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فكيف نثقل الموازين طبعا الجميع يقولون بالأعمال الصالحات لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أثقل ما يكون في الميزان إما الاحتساب على أقدار الله جل في علاه الصبر رضيت بالله ربا وبإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أو حسن الخلق وهو من حسن الخلق الرضا بالقضاء من حسن الخلق فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي شيء أثقل في الميزان قال أثقل شيء في الميزان حسن الخلق فإن سألت الميزان سينصب يوم القيامة كيف أثقل موازيني قلت عليك بحسن الخلق فحسن الخلق هو أثقل ما يكون في الميزان لذلك ترى أن الله جل وعلا قد استنهى بالهمم إلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتسي بفعاله بأقواله بأحواله وأن تعلم أنك لن تلج إلى كل خير إلا من خلف النبي صلى الله عليه وسلم قد مدحه الله جل وعلا في كتابه بأرقى الصفات وأعظم السمات قال وإنك لعلى خلق كأنه اعتلى الخلق وإنك لعلى خلق عظيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا حتى الجارية كانت تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشي به في سكك المدينة فيمشي حيثما أرادت من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا وحالا أن أعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه أحسن الناس خلقا كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن خياركم أحاسنكم أخلاقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظم حسن الخلق وأن المرأة ينام على سريره بحسن خلقه فيدرك الدرجات العلى عند ربنا جل في علاه رب السماوات العلى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن المرأة ليدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قلنا أعظم الناس خلقا وإن أحب شيء عند الله جل في علاه حسن الخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق البر وهنا دلالة واضحة جدا على أنه كأنه يقول البر كل البر لا تجد إلا في حسن الخلق. البر حسن الخلق والاسم ما حاك بصدرك وخشيت ان يطلع عليه الناس. الغرض المقصود افضل الناس واكمل الناس ايمانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا حسن الخلق اثقل شيء في الميزان. حسن الخلق يدور بين معاملتين، المرء في حياته هذه يدور بين معاملتين، معامله مع الله جل في علاه ومعامله مع عباد الله جل في علاه. فحسن الخلق هنا ينقسم الى قسمين: حسن خلق مع الله وهو اعظمه، وقد قاله للسلام ولكن سماه التقوى عندما قال لمعاذ رضي الله عنه وارضاه: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنه تمحوها، وخالق الناس بحسن الخلق. لذلك كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال: يا رسول الله، اي شيء يدخل الجنه او اكثر الاشياء تدخل الجنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوى الله، هذا بين العبد وبين ربه جل في علاه، وحسن خلق بين العبد وبين العباد. فإذا انفرد يعني إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. مفهوم كلمان الإسلام التقوى حسن الخلق، لأن حسن الخلق من التقوى. إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. لذلك نحن نقول الآن حسن خلق مع الله جل وعلا يتضمن التقوى، حسن خلق مع الله ثم حسن خلق مع عباد الله جل في علاه. حسن الخلق مع الله كثير وكثير، لكن له أصول يرتكز عليها، والفروع تنقلب إلى هذه الأصول. من هذه الأصول أول الأصول أو أم الباب أو الركن الرقيم من حسن الخلق مع الخلاق جل في علاه: الإخلاص لله. هذا أعظم ما يكون حسن خلق مع الله جل في علاه، ألا يلتفت بصرك بل لا يلتفت قلبك لغيره جل في علاه، فإن الله يغار. وحسن خلقك مع الله جل في علاه أن تحترم غيرة الله جل في علاه. فأعظم الأصول لحسن الخلق مع الله جل في علاه الإخلاص، والإخلاص سر عزيز دفين لا يعلمه أحد، لا يعلمه ملك مقرب فيكتبه ولا يعلمه شيطان فيفسده. هذا بين الله وبين عباده ما جعله الله ولا أودعه إلا في قلب أوليائه وفي قلب من أحب سبحانه جل في علاه. لذلك ترى أن الله جل وعلا ما ترك العبادة هكذا، بل أمر أعظم الخلق قدرا ومكانة عنده بالإخلاص. قال الله جل وعلا أمرا نبيه صلى الله عليه وسلم محذرا إياه أيضا، أمرا نبيه بالإخلاص ومحذرا إياه من الرياء والسمع. قال الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله جل وعلا عن جميع العباد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إياه بأمر من النبي من الله جل في علاه: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال الله جل وعلا محذرا نبيه من الرياء والسمع والشرك: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هذا لأعظم الخلق قدرا ومكانة عند الله جل في علاه، فكيف بنا ونحن أفقر الناس إلى ربنا جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن الترمذي والنسائي والترمذي وغير هؤلاء: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا يجاهد يقاتل غدا يلتمس الذكر والأجر ما له؟ فقال السلام: لا شيء له. فردها على السلام كأنه لم يسمع، قال: يا رسول الله، رأيت رجل غدا ينصر دين الله جل في علاه، غدا يلتمس الذكر والأجر ما له؟ قال: لا شيء له. ثم قال في الثالثة: لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. لا، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. لذلك فإن المنافق أبعد الناس عن الله جل في علاه، والمنافق في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله جل في علاه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار عقابا وخيما. بل أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاث: عالم ومتصدق ومجاهد، كل قد حاد عن الطريق، لم يسر على درب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أساء الخلق مع الله جل في علاه، والتفت قلبه وبصره لغير الله جل في علاه. يا أخي، إن كنت مرائيا فرائي ربك جل في علاه تعتلي عرش التقدم عند الله جل في علاه. يأتي بالعالم فيعرف نعيمه فيقول: ماذا فعلت؟ يقول: علمت الناس فيك. فيقول: كذبت، بل علمت الناس ليقال عالم، وقد قيل وأشير إليك بالبنان، أخذت حقك في الدنيا، ويزجي بي في نار جهنم أعوذ بالله من الخزلان. وأما المتصدق فيقول: جواد، فعلت ذلك، تصدقت لك وابتغاء وجهك. فيقول: كذبت، فعلت ذلك ليقال جواد، وقد قيل أخذت حقك في الدنيا، ويزجي بي في النار. والثالث المجاهد، فعل ذلك ليقال شجاع، وقد قيل وأخذ حظه في الدنيا نعوذ بالله من الخزلان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من رأى الله به دنيا وآخرة. لابد من الفضيحة في آخر الدنيا أو في أول الدنيا، ثم بعد ذلك ما استسر عبد سريرة إلا وستنضح عليه. لابد أن يظهر الله جل في علاه. وفي الآخرة الفضيحة الكبرى ثم العقاب الوخيم: من رأى الله به، ومن سمع الله به. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعوذ بالله من الخزان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليك، ما أخاف أن يسلم على الأمة من شيء مثل ما أخاف من الشرك الخفي الذي هو كدبيب النمل، ألا وهو الرياء والسمعة، نعوذ بالله من الخزان. إذا أول أو أصل الأصول في حسن الخلق مع الله جل في علاه ليثقل ميزانه العبد لابد من الإخلاص لله جل في علاه. الأصل الثاني من أصول حسن الخلق في التعامل مع الله جل في علاه الصدق. الصدق بدون أدنى شك ولا ريب ولا خداع ولا غش. أنت في معاملتك مع الناس قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، فكيف بغش الله جل في علاه؟ كما قال إبراهيم بن أدهم، يعني يعاود هؤلاء وينكر على هؤلاء الذين يتحيلون أو يحتالون على الحرام بحيل غير شرعية حتى يذهبوا إلى الحرام وكأنهم قد فعلوا الحلال. كما قال صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. قال إبراهيم بن أدهم: يعاملون الله، يخادعون الله كما يعاملون الطفل الصغير، نعوذ بالله من الغزلات. لذلك انظر شدة النكير عليهم في كتابه، قال الله جل وعلا: يخادعون الله وهو خادعهم، لا يذكرون الله إلا قليلا. أما الصادق مع الله جل في علاه هذا الذي يرتقي المنازل العلى. الصدق من أفضل ومن أعظم القربات في حسن الخلق في التعامل مع الله جل في علاه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الكذب مع الله جل في علاه لا يمكن أن يرتقي به المرء. العملة الزائفة لا تروج على الله، العملة الزائفة لا تروج على الله بحال وإن راجت على كثير من الناس، العملة الزائفة لا تروج على الله. قال الله جل وعلا: يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لهم صفات وسمات. اولا صدقوا ما عاهدوا الله جل وعلا، كانت بينهم وبين الله معاهده توفوا، نعوذ بالله من الخزان ونعوذ بالله من الغدر. ثم بعد ذلك قالوا: وما بدلوا تبديلا، فاستمروا على هذا الصدق، صدقوا واستمروا على هذا الصدق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وهذه الايه نزلت في صادق يعني قد اظهر الله صدقه الى يوم القيامه، انس بن النضر عندما تخلف عن غزوه بدر وما يعلم انها غزوه، هو خرج للعير النبي صلى الله عليه وسلم، فما خرج معه وخير النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فقال: اول غزوه يغزوها رسول الله لا اكون معه والذي نفسي بيدي، عاهد ربه جل في علاه: لئن ابقاني الله لغزوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله مني خيرا. وقد كان الكل يفر عن الرسول، حتى عثمان، حتى أناجد وأفاضل الصحابة فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستطيعوا القيام بما قام به أنس بن النضر، حتى معاذ، حتى سعد بن معاذ سيد الأنصار مر فوجد أنس بن النضر هو يدبر والآخر يقبل، فقال: يا أنس إلى أين؟ وهو يدخل في المعمعان والحرب الضروس في الصفين يلتقي الصفين وحيدا فريدا، فيقول: يا أنس إلى أين تذهب؟ قال: إيه يا سعد، اتركني يا سعد والذي نفسي بيدي، إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. صدق الله فصدقه الله جل وعلا، فدخل فما عرف بعد المعركة إلا أن عرفته أخته بإيش؟ ببناني فقط، يعني فيه حوالي 90 ضربة طعن برمح ورمي بسهم وضرب بسيف. صدق الله لنا في علاه، فانظر كيف أنزل مكافأة عظيمة لأنه صدق الله لنا في علاه، فأنزل الله فيها هذه الآيات الصالحات الكريمات إلى يوم القيامة تتلى. قال الله جل وعلا: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال: أولا من المؤمنين رجال، أولا سماه رجلا، والذكورة حدث ولا حرج كثر، أما الرجولة والفحولة فهذه قلة وندرة، نسأل الله أن يجعلنا أمامه من الرجال. قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. جاء عربي صلى الله عليه وسلم فأسلم وبايع على الغزو، فدخل فقاتل فغنم المسلمون فأعطاه غنيمته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما على هذا بايعتك؟ عجيب، على ما بايعت؟ قال: بايعتك على أن أدخل في ساحة الوغى فأضرب هنا، وأشار إلى موضع من رقبتي أو ترقوتي. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما زاد؟ قال: أصدق الله يصدق. الصدق مع الله جل وعلا أنجع الأمور وأنجى النجاة في الصدق مع الله جل وعلا. ففي اليوم التالي دخل في ساحة الوغى فقاتل حتى قتل في نفس الموضع الذي أشار فيه، صدق ربه فصدقه الله جل في علاه. انظر حتى لأهل الكفر، عكرمة ابن أبي جهل لما كان ترطمت به الأمواج وعلم أنه قد انتهى وأن البحر سيلتهمه فقام داعي لا جل في علاه مخلصا له الدين، لئن القاضي لا جل في علاه، لئن أنجاني الله من هذه المهالك لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفر الإسلام. وقد كان لما صدق الله في الدعاء صدقه الله في الإجابة فأنجاه الله جل وعلا، فمثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء قوم صدقوا الله جل في علاه، أفضل ما يمكن أن يكون حسن خلق مع الله جل في علاه الصدق مع الله، العملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه. انظر إلى الصديق كيف صدق الله جل وعلا وصدق الله وصدق رسوله حتى تشبع الصدق في قلبه فسمي ولقب بإيش؟ بالصديق، أخلاقياته أخلاقيات نبي. لذلك صدق الله يقينا في الله، صدق الله حسن خلق حسن ظن بالله، صدق رسوله صلى الله عليه وسلم الذي وقف كالجبل الراسخ أمام هؤلاء المشركين الذين شككوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما قام خطيبا في الناس يخبرهم بأمر الإسراء والمعراج قام يضحكون حتى أن أبا جهل ما رضي بالإنكار على سلم. أول مرة لا ينكر ولا يسال، قال إن أتيت لك بأصحابك أو بأصحابي فقل لهم ما تقول، قال نعم حتى لا يتراجع الإنسان عما يقول ويزعم. خاب وخسر، إنه لا يزعم إلا الوحي صلى الله عليه وسلم بيقين وصدق. فجاء أبي بكر فقال أرأيت صاحبك يقول كذا وكذا، ماذا قال أبو بكر؟ لا لا صدق الباب، قال إن قال يعني خرج ابن فيه، قال إن قال فقد صدق. لذلك لقب بالصديق، وقد صدق الله في يقينه بالله وفي حسن ظنه بالله في موطنين عظيمين جليلين. عندما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم للنفقه في سبيل الله فاتى بكل مال، فلما اتى بكل مال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت له لاولادك او لاهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فكان الله ورسوله خير معين له، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وقد صدق الله جل وعلا في مرض موته عندما أتوه وقالوا له نأتي لك بالطبيب، قال لا الطبيب قد أتاني، أو قال الطبيب قد رآني. قالوا ماذا قال لك؟ قال لي إني فعال لمن أريد، ورجع إلى ربه رضيا مرضيا. نسأل الله جل وعلا أن يحشرنا معه معنا نتكلم في الفردوس الأعلى. الغرض المقصود الأصل الثاني من أصول حسن الخلق مع الله جل في علاء الصدق مع الله، الصدق من جاء. أرأيت كعب بن مالك كيف صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنجاه الله جل في علاء من المهالك ومن درج تحت المنافقين، مع أنه كان يستطيع أن يلحن على النبي صلى الله عليه وسلم ويقنع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صدق والصدق نجاه ونزلت توبته تكتب بماء العين، بل نزلت توبته في الكتاب تقرأ إلى يوم القيامة. اللهم اجعلنا من الصادقين معك يا رب العالمين. ولا يصدق ربه إلا الرجل، لا يمكن أن يكون رجلا إلا أن يكون صادقا مع الله جل في علاء. أيضا من أصول حسن الخلق مع الله جل في علاء الحياء من الله، الحياء خير كله كما قال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، الحياء لا يأتي إلا بخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلق، إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وكررت عليكم هذه القصة اللطيفة التي حدثت مع راوي من أروى الناس عن مالك، بل هو قد اعتمدوه العلماء في رواية مالك، ألا وهو عبد الله بن مسلم القعنبي. عندما رأى شعبة وحوله طلبة العلم واستغرب جدا لما يلتفون حوله من أنت، وكان شاربا للخمر وكان مخمورا في هذا الوقت. قال من أنت؟ قال شعبة. قال وما شعبة؟ قال محدث. قال بما تحدث؟ قال أحدث عن رسول الله. قال حدثني. فقال لا أحدثك حتى أشار السيف في وجهه، فقال له قد حدثني فلان عن فلان عن مسلم أنه قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فسقط السيف من يده ثم ذهب فتاب إلى ربه جل في علاه فاغتسل فكان من أروى الناس. طلب شعبة فما وجد، مات فأبدله الله خيرا، فسمع مالك وسمع من مالك الموثق. الغرض المقصود الحياء مع الله، الحياء خير كله، بل الحياء صفة من صفات الله جل في علاء. إن الله حي كريم، إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، والحياء صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. وحسن خلق المرء مع ربه جل في علاء أن يستحي من الله، فأن يستحي أن ينظر الله جل في علاء فيجعل الله أهون الناظرين إليه، يمحص النظر في المعاصي في الخلاعة، يسمع الأغاني، يسمع المحرمات أو القنا أو الغنى. فنقول إن المرء الذي يستحي من ربه جل في علاء يعمل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم استحي من الله حق الحياة. قالوا والله يا رسول الله إننا نستحي من الله حق الحياة، فقال لا، الاستحياء من الله جل في علاء بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن تحفظ الرأس وما وعد وأن تحفظ البطن وما حوت إلى آخر الحديث. الغرض المقصود أصل أصول حسن الخلق مع الله جل في علاء الحياة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير إذا يحب الحياة والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ثم قال الرجل أرأيت يا رسول الله إن كان أحدنا خاليا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن تستحي منه. ومن حيائك من ربك جل في علاه أنك إن عصيت أو ارتكبت المعاصي لك أن تستحي من ربك فتؤوب فترجع إلى ربك جل في علاه ولا تصر على ما أنت عليه. وإذا ابتدأت المعصية فنظرت إلى ربك فعلمت أنه ينظر إليك استحييت من الله جل في علاه فكففت عن هذه المعصية. هذه أصل الأصول في حسن الخلق مع الله جل في علاه. أختمها بالرضا بقضاء الله جل في علاه. الرضا بقضاء الله من أعظم أصول حسن الخلق. فأنت إذا رضيت بربك جل في علاه ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم محمد نبيا ورسولا قد ارتقيت مرتقا صعبا عند ربك جل في علاه ونزلت منزلة العلا عند الله عند رب السماوات العلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يبين لنا أصلا من أصول أهل السنة والجماعة مع الصحابة الكرام قالوا والله ما زدنا اجتهادا في العبادة إلا بعدما تعلمنا القدر. لذلك قال عمر بن الخطاب لا يهمني قد أصبحت على نعمة أم على بلية فلكل عبادة فإن كنت في نعمة فعبادتها الشكر وإن كنت في بلية فعبادتها الصبر. لذلك عمر بن عبد العزيز كان يقول هوايا في قدر الله وهذا تمثيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث فيه ضعف لكن استأنس به بل ومعناه صحيح لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما انما الاصل الاصيل عند الناس الان هوايا ثم الشر فان جاءت العباده على الهوى هي هذا حبا وكرامه هذا متعبد نادر في هذا. اما اذا خالفت الهوى ائت بالمعاذير والتاويلات والتحريف ورد الحديث كيفما شئت انه قد خالف الهوى. الاصل الاصيل عند سلفنا الصالح لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. لذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على المراه وهي تبكي ابنها فقال لها اتق الله واصبري قالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. فلما ذهب وولى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لها اما تعلمي من هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي وامي. فذهبت اليه تعتذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الصبر عنده. هذا هو حسن الخلق مع الله ابتلاك وانت تعلم انه اكرم عليك من امك ومن نفسك وهو الطف بك وانت لا تدري. عليك ان تنظر الى السماء وتقول سمعت واطعت. ما تستطيع ان ترضى فاصبر. فحسن الخلق عندك على مرتبتين مرتبه الرضا بقضاء الله جل في علاه فان لم تستطع فانزل الى المرتبه الثانيه وانت تكون محمودا عند ربك جل في علاه. فعليك بالصبر. ان لم تستطع بالرضا فكن صابرا على اقدار ربك جل في علاه ليرضى ربك عنك. ان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. هذا حسن الخلق مع الله جل في علاه اثقل شيء في الميزان حسن الخلق. وما زلنا نتابع الكلام على كيف نثقل موازيننا. قلنا حسن الخلق مع الله ثم حسن الخلق مع خلق الله جل في علاه. اما حسن الخلق مع خلق الله نجتزئها ولا نطيل الكلام فيها. منها اولا كف الاذى. من اعظم الجود في هذه العصور ان تكف اذاك عن الغير. ما نريد منك جود حاتم الطائل لا نريد منك فقط كف الاذى. اعظم الطاعات واصلح الصالحات واعظم القربات ان تكف اذاك عن الغير. هذا من اعظم الطاعات التي تقدم بها بين يدي عبادتك وحسن خلقك مع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقه. لا اقول تحلق الشعر ولكن اقول تحلق الدين. فعليك بحسن الخلق مع الاخرين بكف الاذى كما قال ابي موسى الاشعري عندما تدرك معه ان يتصدق ان يعين ذا الحاجه قال ما عندي ما استطيع قال كف اذاك عن الناس. كف شرك عن الناس هذا افضل ما يمكن ان تتقدم به طاعه عند الله جل في علاه. وان تاخذ بالعفو وتامر بالعرف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند احمد لما سئل عن امراه كانت تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق بفضل المال ارايتم هل من طاعة تقارب هذه الطاعات؟ تصوم النهار الصوم لا عز له تقوم الليل القيام شرف المؤمن تتصدق نفع متعدي بالمال وبفضل مالها. ولكنهم قالوا يا رسول الله كانت تؤذي جيرانها. فماذا قال السلام؟ كل هذه الطاعات القربات الصالحات طاشة مع هذه المعصية الصغيرة ولكنها تؤذي جيرانها. فقال النبي السلام هي في النار ختم هي في النار. ولما سئل عن امرأة كانت لا تصوم النهار ولا تقوم الليل ولا تتصدق بفضل مالها لكنها كانت تحسن للجار. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هي في الجنة. قال هي في الجنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم على ذلك كما في الصحيحين والذي نفسي بيده لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. من لا يأمن جاره بوائقه. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال وأن تزني بحليلة جارك أذاك الذي يصل إلى الغيب من أعظم المعاصي ومن أعظم الصالحات وأعظم القربات وأعظم الطاعات أن تحسن إلى غيرك بكسب الأذى عن الغير. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأذى الذي يصل إلى العجموات فيه ما فيه من الضرر لك عند ربك جل في علاه، كما في الصحيح دخلت النار امرأة في هر حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من فشاش الأرض، لما كانت الأذية قد تعدت إلى الهرة دخلت النار في هر. وامرأة كانت بغي من بغايا بني إسرائيل، ليلة نهار كل ليلة تضارع رجلا وتأكل من فرجها، ركبت المعصية على المعصية، الأولى تضارع الرجال، الثانية تأكل من هذه المضارعة، لكنها لما رأت كلبا فأحسنت إليه، أحسنت إلى غيره، أحسنت إليه وأخذت موقها خفها فملأت الخف ماء فسقط الكلب، فشكر الله لها فعلها فتقاطرت مياه السقيا هذه على جبال المعاصي فأذابته وأدخلها الله الجنة. في رواية فشكر الله لها الكلب، شكر لها فعلها وحسن صنيعها. فكف الأذى عن الغير من أحسن ما يكون من حسن الخلق مع الآخرين، كف الأذى وبذل الندى، بذل الندى من علامات حسن الخلق للآخرين، وهو الجود، الجود من صفة من صفات الله جل في علاه، والله جواد يحب كل جواد، والله كريم يحب كل كريم، والجود صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. أنا رأيت قول ابن عباس في الصحيح عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان إلى دروس القرآن، أجود الناس. لذلك لما سأله الرجل أعطاه واديا من غنم فقال أيها الناس أسلموا فإني أتيتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فالجود من أفضل الطاعات وأفضل القربات. انظر إلى حاتم الطائي، حاتم الطائي كان من أكثر أهل الأرض، صح كان كافرا صحيح ولا لا؟ ما أسلم، لكن ما زلنا إلى الآن نتمجح ونتنظر بمن بحاتم، كفره ضر، لكن هذا الجود جعله يصنع عليه إلى اليوم. إلى اليوم انظر إلى المطعم بن عدي، جوده كان جود فعل حالي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني سلم لما رجع من الطائف دخل في جوار من؟ جوار المطعم، والمطعم بن عدي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف وقد جعل السلام للناس عند فتح مكة ماذا قال؟ قال كلمة شهيرة جدا مدحا في هذا الكافر. إيش قال؟ قال لو كان المطعم حيا ودعاني أو كلامني في هؤلاء الناتنة لتركتهم من أجل جودي. فالجود من أعظم الصفات التي تبين حسن خلق الإنسان. والجود على نوعين، جود بالمال أو على أنواع ثلاثة، جود بالمال وجود بحسن الخلق أو أن تهش وتبشى في وجه أخيك بكلمة طيبة، أو الثالث وهو الجود بالعلم وهذا أعظمه. أما الجود بالعلم فأصله الأصيل قول ابن عباس رضي الله عنه رضاه، وكان أجود الناس حين يدارسه جبريل القرآن. فأعظم الصدقات على الإطلاق صدقة العلم، صدقة العلم تعليم الجاهل وتقريب الجاهل من رب الجليل جل في علاه، أعظم الصدقات. والجود بالمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق ثمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم ألف درهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كبش أبي كبش الأنمالي في سنن الترمذي الدنيا لأربعة نفر، رجل أو رجل تصح الوجهات، رجل آتاه الله المال والحكم هو يصلي الحكم على المال فينفقه في سبيل الله جل في علاه، نعم المال الصالح للرجل. قال هذا أرقى المناكب. والثاني رجل آتاه الله، رجل آتاه الله الحكمة ولم يؤتيه مالا لكنه قال لئن آتاني الله من السماء آتى فلان أفعلت فيه ما فعل فلان فهما في الأجر سواء. الغرض المقصود الجود من أعظم حسن الخلق، والجود كما قلنا على مراتب ثلاثة هو الجود بالمال، الجود بالعلم، الثالث الجود بالكلمة الطيبة. أنت لا تسعى الناس بمال، ما أنت لست من أصل الأثرياء، لكنك يمكن أن تسعى الناس بحسن الخلق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، وقال تبسمك في وجه أخيك صدقة. عبوسا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس صدقة على الناس في هذا الباب، كان بشوشا هشا هش يهش ويبش في وجه من يسلم عليه هينا لينا رضي الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا سلم على أحد لا يسحب يده حتى يكون الآخر هو التارك ليد النبي صلى الله عليه وسلم. الكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظم حسن الخلق في الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب كل رفيق، والجنة لا يدخلها إلا كل هين لين مخموم، مخموم القلب رقيق القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطيب بحسن الخلق وبالرقة والتوكل على الله جل وعلا وحسن الظن بالله أيضا واليقين في الله جل في علاه. هذه مجامع حسن الخلق التي بها تثقل الموازين مع الله ومع عباد الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث التي مرت علينا: أولا إثبات اليدين لله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويأخذ آخرين. هذا يد حقيقية، نعم يد حقيقية، ولما لا أصف ربي باليد وقد وصفه رسوله، بل هو وصف نفسه باليد. قال الله جل وعلا: يد الله فوق أيديه، وقال الله جل وعلا: مما عملت أيدينا، وقال الله جل وعلا: لما خلقت بيدي. فيد الله يد حقيقية، قد وصف الله نفسه بها ووصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنا أن نصف الله بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نحرف ولا نؤول ولا نقول القدرة ولا نقول النعمة، نقول اليد يد حقيقية لها كيفية أو ليست لها كيفية. ليست لها كيفية، لكننا نعلم أن يد الله يد حقيقية. حاشا لله، لها كيفية وهم فاحش. هلا تعرفون الكيفية؟ لما لا تعرفون؟ أنتم أثبتتم الكيفية، كيف تثبتون شيئا تجهلونه؟ أتعرفون الكيفية؟ سؤالي واضح، أريد إجابة واضحة. تعرفون كيفية يد الله جل في علاه؟ ليش لا تعرفون؟ لا تتعلمون؟ مجلسي في مجلس إيش بتفعلون؟ ليش لا تعرفون الكيفية؟ إجابة واحدة تتفق عليها الجميع. ليش؟ لأنها غيب يا رب. من لم ترى الله ولم تسمع أحدا رأى الله وصف لك هذه الكيفية، قل يا غيب، من باب قول الله جل في علاه: الذين يؤمنون بالغيب ويقولون الصلاة. أناط الفلاح بالإيمان بالغيب، فهي غيب لا نعلمه. قد بيّن الله أن له يد، وهذه اليد صفة، وكل صفة لها كيفية، لكننا نجهل هذه الكيفية. الله أعلم بهذه الكيفية، لكننا نؤمن بها. وكما قال الإمام مالك الكلام الشهير: يد الله معلومة، يد الله معلومة، ها، والكيف والإيمان به والسؤال عنه. والله هذا ليس بقول مالك، والكل جماعة يقول هذا، والله ما بقول مالك هذا. ما قول مين؟ قول مين؟ قولوا هذا نسير على مسق وضرب من؟ مالك، حتى لا يقول كذا. بشوف مالك ما قال هذا، لا، نقول مالك قال في الاستواء. فإذا نجري كلام مالك على كل صفة من صفات الله جل في علاه. من الفوائد المستنبطة أيضا إثبات صفات الأفعال لله، وصفات الأفعال هي الصفات الاختيارية أو الصفات التي تتعلق بالمشيئة. صفة فعل، ما معنى صفة فعل؟ يعني هي تتجدد، يعني هي تتعلق بالحوادث، لكن لابد أن نقول الأصل الأصيل فيها أنها قديمة النوع حادثة الأفراد، حتى لا نقول أن الله قد اكتسبها ولم يكن قد اتصف فيها قبل ذلك. هذا نقص، نعوذ بالله، لله الكمال سبحانه وجل في علاه. من وين هذا؟ قال: يرفع قوما ويقصد آخرين. يرفع قوما ويقصد آخرين، نعم. وأيضا لا، في صفة ثالثة هي المهمة عندي، الإنفاق. أحسن، قال يمين الله ملأة لا يغدوها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ماذا أنفق أو ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ قال: أرأيتم ما أنفق. أضاف الفعل لله جل في علاه. أيضا الصفة الرابعة مهمة جدا بقى. إذا اجتمع افترق وإذا افترق الجمع. أسهلها عليكم، هات صاحب المال درهم والدينار، أنت جبت النفقة عشان أنت ميال الدرهم والدينار، يا ما أتينا بها. أحسنت، جيد، بس ما هي نفقة؟ أنا أريد صفة أخرى. إذا اجتمع افترق أو إذا افترق اجتمع. نعم، في الأحاديث: لو نظر المرء إلى الإثم توصل إلى السمو. وقد اختلفوا هل هو مشتق من سمو أو من أو إيش السنة مهندس أو السمة. لو علم ما أقول. إبراهيم الرحمن، أحسن، اسم الأسماء الله يتضمن صفة الرحم، وصفة الرحمة صفة ذاتية وصفة فعلية. لو اقترنا الرحمن والرحيم قلنا الرحمن خاصة صفة إيش؟ صفة ذات، والرحيم صفة فعل. فإذا افترق يندرج هذا تحت هذا. من الفوائد المستنبطة أيضا إثبات اليمين لله جل في علاه. قال: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة. هنا إثبات اليمين والشمال لله جل في علاه قال به بعض أهل السنة والجماعة، صراحة في خلاف في أهل السنة والجماعة، هل يوصف الله باليمين ويوصف بالشمال؟ قالوا: يوصف بالشمال، وإن وصفناه بالشمال نقول: والشمال كاليمين بركة وقدرة وقوة. لأن الشمال وإن كانت توهم نقصا، لكنها إذا اتصف الله بها فما يتصف إلا بالكمالات. واستدلوا على ذلك بحديث في مسلم في رواية قال وبيده الشمال فصرح فيها في عمر بن حمزة كما قال البيهقي ضعيف، وهذه رواية في مسلم شاذة لا تصح. ورواية أخرى عند لعمر بن الخطاب عندما قال مسح الله على ظهر آدم بيمينه فأخرج كل نسمة من أهل الجنة، ومسح بشماله فأخرج كل نسمة تدخل النار، فقال بشماله تصريحا، والحديث ضعفه كثير من العلماء لكن صححه الشيخ الألباني، فمن اعتمد تصحيحه ذكر الشمال وقال إن كانت توهم نقصا فإذا اتصف الله بها لا توهم إلا الكمال، لأن الله لا يتصف إلا بالكمال، لكن الذي ندين الله به أن الله لا يتصف بالشمال، الله لا يتصف بالشمال، إذ الشمال توهم النقص، وإن الأحاديث قد جاءت قاطعة جازمة قال وكلت يدي ربي يمين، وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأة لا يغيضها نفقة حق الليل والنهار، قال وبيده الأخرى ما ذكر الشمال، وقد قال في الحديث الآخر جازما المتفق عليه بالبخاري ومسلم وكلت يدي ربي يمين، هذا الذي ندين الله به، والخلاف خلاف يسع العلماء، خلاف معتبر من صح الحديث قال به، لكن ندين الله بأن الله لا يتصف الشمال يتصف اليمين، كلت يدي ربي يمين. الفائدة الرابعة ما عندكم ينفد فإياكم والدنيا فإنها دنية وإنها تزول سريعا ما تزول. الدنيا قطعة ثلج أمام شمس حارقة، كم مدة تبقى لك؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق، من وين؟ من وين؟ قال لا يغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ ولذلك صرح الله بها في كتابه إنما ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عند الله باق لا ينفد بحال من الأحوال، هذه تطمئن قلوب العباد، رزقك بيد ربك فاطمئن فليطمئن قلبك. قال الحسن البصري علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمئن قلبي، وما عند الله لا ينفد إن وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. اعلم اخي الكريم وان ربك لكريم جواد سبحانه جل في علاه، وان الله جل وعلا يعطيك ما يكفيك وفوق ما يكفيك، لكنه حكيم، ان اعطاك فوق ما اعطاك افسدك العطاء او اصلحك المنع، الله اعلم بذلك حكيم. وقد قلت اكثر من مره، هناك حديث فيه ضعف لكن نستانس به ومعناه صحيح، ان من عبادي من لا ينفعه الا الفقر، والله غني يغنيه ويعطيه لا يمنع بخلا سبحانه جل في علاه، وجواد كريم. قال إن من عبادي من لا ينفعه إلا فقر ولو أغنيته لفسد حاله، دينه يفسد والله يحب له الدين، إن الدنيا يعطيها الله لمن أحب ومن لا يحب، أما الدين لا يستفق له إلا من أحب. إن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أثرته لفسد حاله، والله حكيم عليم. الفائدة الخامسة والأخيرة فضل الصبر على المصيبة، فضل الصبر على المصيبة، من وين هذا؟ والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسبه، يكون أفضل ما يكون في الميزان، ولذلك قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة من الولد تقدمها المرأة فتكون نجاة لها من النار، وقال وسنتين، قال وسنتين كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا.